لقد خلق فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد يتيما ذا مقربة ثم